الحمد لله الكبير المتعال ذي العظمة والكبرياء والجلال والجمال، له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والآلاء والنعم العظمى، خلق المخلوقات فقدرها وأتقنها، وشرع الشرائع بحكمته فأكملها وأحسنها، وسهل لعباده طرق الخيرات لينيلهم من فضله ألوان الكرامات، وجعل مواسم الأعياد موردا للبر والجود وإغداق العطايا والهبات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، وما له من سعة النعوت وعظمة الصفات، تفرد بالوحدانية والقدرة والبقاء، وتوحد بالعظمة والجلال والمجد والعز والكبرياء، وملأت رحمته أقطار الأرض والسماء. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، افترض على العباد الإيمان به ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه، وسد إلى الجنة كل طريق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، وشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، فتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعبد الله حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه وصفوة خلقه عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واذكروا نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم والشرع الكامل المستقيم والرسول المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، واحمدوا ربكم حيث جعل لكم عيدا عظيما وموسما جليلا كريما يتميز عن أعياد الكفار بنوره وبهائه ويختص بخيره وبركاته. عيد عظيم مبني على التوحيد والإيمان وقائم على الإخلاص والتمجيد والثناء والشكر للرحمن. عيدنا أهل الإسلام والإيمان ليس فيه ولله الحمد شيء من شعائر الشرك والكفران، وإنه عيد الإفطار، عيد الفرح والاستبشار، عيد الخير والعطاء المدرار، عيد يملأ القلوب فرحا وسرورا ويتلألأ في الإفطار فيه بهاء وضياء ونورا، عيد يذكر المؤمنون فيه نعم مولاهم ويرشدهم جل وعلا إلى صالح دينهم ودنياهم، عيد شكر وإحسان وطاعة وإيمان وبر وإيقان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، لقد جعل الله للمسلمين في هذا العيد المبارك مقصودين عظيمين وهدفين جليلين. أحدهما وهو المقصود الأجل والهدف الأكبر أنهم يحمدون الله على القيام بما فرض عليهم من الصيام وما من به من الطاعات والقيام الموصلة لهم إلى دار السلام، فيشكرون الله جل وعلا حيث وفقهم لإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وما تفضل عليهم من الطاعات في لياليه وأيامه، فيغدون فيه إلى المصلى مكبرين رافعين أصواتهم بالتكبير والتهليل لربهم، خاضعين مبتهلين فيه بالسؤال للكريم وملحين، راجين بذلك فضل ربهم ومغفرته ورحمته ومؤمنين. قد فرحوا بتكميل صيامهم وقيامهم واستبشروا وطلبوا من ربهم العتق من النار والقبول وتمام النعمة وطمعوا بذلك وانتظروا، وهو سبحانه خير من أمله المؤمنون وطمع في فضله الطامعون. والمقصود الثاني الفرح بما أباحه الله وأطلقه لعباده من التمتع بالطيبات من المآكل والمشارب والملابس والنعم المتنوعات دون إسراف أو تبذير وتجاوز للحدود المشروعات. أمرهم بالصيام فامتثلوا راغبين وصبروا، وأباح لهم الفطرة فحمدوا ربهم على فضله وشكروا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، اعرفوا رحمكم الله نعم الله عليكم وفضله في هذا اليوم السعيد، فإنه اليوم الذي يفيض الله فيه على المؤمنين سوابغ نعمه ويعمهم فيه بواسع فضله وجزيل عطائه. تفضل عليهم جل وعلا بالتوفيق لصيام هذا الشهر وقيامه، ووفقهم للتنوع في طاعاته وتلاوة كلامه، ولم يزل يوالي عليهم بره حتى أتموه وأكملوه. فطوبى لمن نال فيه سبق السابقين وسلك فيه بحفظ صيامه وإخلاص العمل سبيل الصالحين. ويا حسرة من طرد من الأبواب وأغلظ دونه الحجاب وانصرف عنه شهر الصيام والقيام وهو مشغول بالمعاصي والآثام مخدوع بالأماني والأحلام، قد فرط في أوقات شهره وساعاته الشريفة العظام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، لقد دعا الله عباده في هذا اليوم المبارك إلى هذه الصلاة ليعظموه ويشكروه، ومد لهم جل وعلا موائد البر والفلاح ليسبقوا إليها ويدركوها. فخرج المؤمنون في هذا اليوم الكريم إلى مصلاهم يطلبون من ربهم الرحيم أن ينجز لهم ما وعدهم وأن يتم عليهم من النعمة ما به ابتدأهم، فيغفر زلاتهم ويجزل هباتهم، وأن يتقبل منهم الصلاة والصيام ويضاعف لهم الحسنات ويرفع لهم في غرف الجنة عالي الدرجات، وأن يغني فقيرهم ويجبر كثيرهم ويشفي مريضهم ويجود على معسرهم ويتجاوز عن موسرهم، وأن يجمع شملهم ويصلح ذات بينهم، وأن يوفقهم لتحصيل الخيرات وترك المنكرات، لأجل هذا اجتمعوا. فأحسنوا رحمكم الله ظنكم بربكم واطمعوا غاية الطمع في فضله العظيم، واشكروه على ما أولاكم وهداكم وما ساقه إليكم من مواسم الخيرات وأعطاكم، وأكثروا من ذكره والثناء عليه وأخلصوا له العمل لتنالوا جزيل ما لديه. وإياكم